السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك أم يسرى؟ ازيك يسرى؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كله بخير. اديني بتواصل معاكم كما ذكرت. الواحد يعني كلام كتير وما اكثر الكلام اللي بيتقال. هناك برامج واخبار و يعني كتب وعلم وفكر وادب باللغة العربية، مختلف اللغات. احنا بنتكلم باللغة العربية، لغة القرآن، النبي عربي زي ما بيقولوا، ولكن في نفس الوقت ممكن الواحد يستفيد او يستعير، او اذا كان في شيء نابع او مفيد يأخذه من الاخرين، من اللغات الاخرى، من المجتمعات الاخرى، من الحضارات الاخرى، زي الادوية اللي عندنا اللي بنحاول بقدر الامكان نحن نستفيد منها، سواء عن طريق استخدامها او عن طريق اعادة انتاجها. فالكلام كتير والواحد عنده سجلات مليئة بالكلام مختلف المواضيع، سواء في الماضي القريب او الماضي البعيد، ايام الواحد ما كان بيدرس وبدأ يدرس وبدأ يتعلم وبدأ يتعرف على الحياة، بدأ يتعلم ازاي يقرأ وازاي يتكلم وازاي يعبر ويعرف ايه الصح وايه الغلط وايه المطلوب وايه اللي فهمه من الموضوع اللي اراه وايه اللي يقدر يعمله من خلال معادلات هندسية، معادلات فيزيائية، معادلات كيميائية، اشياء خفية. وهذا هو المطلوب اثباته، يمشي بالاجراءات، حل لي المعدل، طلع لي الناتج، طلع لي الحل ايه، الحل ايه مشكلة، يدي لك هي كده شوية الغاز. اعتدنا على هذا الشيء في الدراسة بتاعتنا كما ذكرت، وما اكثر الواحد ما حفظ شعر وحفظ نثر وحفظ القرآن وحفظ يعني من الدراسة اللي قادر يحفظه بعد. هو كان ماشي يقعد يسمع، هو رايح، هو جاي من المدرسة ولا رايح المشوار، عنده بكرة تسميع، عنده بكرة مش عارف امتحان، عنده بكرة اختبار شهري، عنده بكرة او امتحان اخر السنة، هو جاي ويقعد يسهر ويقعد يراجع ويقعد يشتري الكتب الخارجية والكتب بتاعت الوزارة. كان في معمعة الدراسة حلوة طبعا، ايام حلوة الله يذكره بالخير. واحد من جيران كان يقول لنا يا أولادي أحلى مرحلة مرحلة التلمذة، لما يكون طبعا احنا بيشوفنا يعني مع بعض، سواء بنلعب كورة أو نتكلم مع بعض أو نتناقش مع بعض في مواضيع دراسية، في مواضيع سياسية، في مواضيع ثقافية، في مواضيع عامة، في أي شيء. كان أفكار كثيرة حلوة جميلة. حياة مرت، ما كناش طبعا ندرك هذه الأشياء كلها إلا من بدأنا نتحمل المسؤولية، بدأنا نعرف والله معنى الكلام اللي كان بيتقال. الحياة زي ما نبدأ تقول شوية كلام، اللي يفهم الكلام دوت سبحانك يا رب، اللي بيكون عنده يعني خبرة وعنده وعي وعنده يعني مشاركة وجدانية مع الواحد. الواحد كان بيستمع لأشياء كثيرة، كلام كثير جدا، لكن بعد كده بيجي التحليلات لهذا الكلام، لأنه كل كلمة ولا مصطلح ولا شيء قاله ذا معنى وذا مغزى، ده قال كذا، دي نظرية ولا دي ولا ده قانون ولا ده كتاب، عنوان كتاب ولا ده. الواحد لما يجي يرجع له كده يجد أشياء كثيرة جدا فيها وتقالت وتعبر عن أشياء كثيرة. لما نستمع للقرآن والأحاديث طبعا هناك ما أكثر الشروحات، ما أكثر الكتب الدينية، وما أكثر الكتب التاريخية، وما أكثر الكتب اللي مختلف فروع العلم التي من خلالها طبعا بنستفيد، الإنسان بيستفيد منها، بيعرف الله يعني ازاي اتعامل مع الحياة، ازاي اتعامل مع المشكلات اللي متواجدة. الواحد عشان يعمل اي شيء لازم يكون قدامه كتاب او ما شابه ذلك من اوراق ومستندات وسجلات ورسومات وما يعبر عنه الكتاب. الكتاب طبعا يشمل كل شيء، لكن الانسان بياخد منه بقى الشيء اللي ينفعه ويفيده ويهمه في ما يريد ان يحققه. فهذا هو الوضع اللي احنا فيه، بنحاول بقدر ناخد من خبراتنا ومن تجاربنا ومن حياتنا ومن ما اخذناه وما نخوضه الان، وما قد يعجبنا وما لا قد يعجبنا. الواحد لما بيجي يعمل حاجه بيدخل المطبخ يلاقي حاجات كتير في تعب، لازم ينظف، لازم يعمل، لازم يسوي، لازم يرتب، لازم يغسل، لازم ده كله عشان وجبه غذاء، الوجبات الانسان اليوميه اللي هي الثلاث مرات، فطور وغدا وعشاء اذا التزم، او اذا كان الله اذا جاع بيدخل يعمل له وجبه او بيشوف الاكل السريع. ولكن ما اكثر الاجهزه وما اكثر البرامج اللي في التلفزيون عن اكل وشرب، وده يعمل لك كذا وده يسوي لك، ولما يجي رمضان الواحد يشوف ايه. ونقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على فضله وكرمه ومنه وعطاه. وطبعا شهر بينتهي وشهر بيجي، وفي التزامات، في مصروفات، في تكرار، ولكن بنحاول بقدر الامكان نحن نستفيد من هذا التكرار. تكرار شمس وقمر وأجواء باردة وأجواء حرة وأجواء معتدلة وأمطار وغبار، نستفيد احنا حياتنا اللي بنلف فيها وبندور فيها كل يوم والتاني بنعمل ايه فيها، نحاول بقدر الامكان نطلع بشيء منها. ان احنا عملنا حاجة النهاردة، قدمنا شيء زي ما قدمنا في الماضي ونقدم في الحاضر، ونستمر ونواصل ونشوف الله ايه اللي ممكن نعمله جديد، وايه اللي ممكن نطوره، وايه اللي ممكن نحافظ عليه، ممكن نهمله نشيله لمرحلة ما، هل ملوش فايدة خلاص نتخلص منه؟ لا كويس والله، ممكن نعيد تدبيره يبقى كويس، يبقى بنفكر صح. واللهم اصلح لنا الحال، يسر لنا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.